السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قرأنا باب صدقة الماشية وشرعنا في شرح هذا الباب، لكن قدر الله عز وجل وأن انقطع التيار الكهربائي فلم نكمل شرح هذا الباب. واليوم إن شاء الله تعالى نستأنف ما كنا بدأناه في شرح هذا الباب وصدقة الماشية. وذكرنا بأن اسم أو وصف الماشية يقع على الإبل والبقر والغنم، وإطلاقه على الغنم أكثر. قال ابن رشد: أما ما اتفقوا عليه فثلاثة أصناف من الحيوان، وهي الإبل والبقر والغنم. هذا محل اتفاق، بل ادعى بعض أهل العلم الإجماع عليه. أقصد خاصة البقر، لأنه غير منصوص عليه في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم قال: ومنهم اختلفوا في صنفه، فذكر الخيل لأنه مما اختلف في صدقته، والراجح أنه لا صدقة فيه إلا أن يعد لي البيع والشراء، فينتنزل عليه أحكام التجارة أو عروض التجارة، فهذا باب آخر. قال: وأما الثاني، يعني مما اختلفوه فيه، فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، يعني اختلفوا في غير السائمة مع اتفاقهم على وجوب إخراج زكاة السائمة. وقلنا بأن المقصود بالسائمة هي الماشية التي ترعى بنفسها ولا يعلفها ربها أو صاحبها. أما من يعلفها صاحبها فلا تسمى سائمة، وإنما يقال لها معلوفة. فأما التي يجب فيها الزكاة اتفاقا فهي السائمة من الماشية، والسائمة هي التي ترعى بنفسها ولا يعلفها صاحبها. قال ابن رشد: فإن قوما أوجبوا الزكاة فيها مطلقا، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، فإنه أوجب الزكاة فيها مطلقا سواء كانت سائمة أو كانت معلوفة، وهو قول مالك كما ذكرت، وبه قال الليث بن سعد، وهو أحد الأئمة الذين كانوا في طبقة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما مذهب سائر فقهاء الإسلام فإن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، أن الزكاة لا تجب إلا في سائمة الماشية، وأما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أنه قال قرأ كتاب، أو أن مالكا قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 5 شاة. وبدأ كتاب عمر بالإبل لأنها كانت جل أموال الناس في ذلك الوقت، يعني أكثر أموال الناس كانت إبل ولم تكن غنم. أما البقر فلا يوجد في بلاد تهامة أو نجد. عندما نقول بلاد تهامة، كل ما كان في الحجاز أو نجد من جزيرة العرب لم يكن فيها بقر، ولهذا لم ينص عليها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنها، لأنه لا وجود لها في ذلك الوقت في بلاد تهامة ولا نجد. وبدأ بالإبل قلت لأنها كانت أكثر أموالهم أو جل أموالهم، وهي التي كانوا يتداولونها. وذكرنا فيما سبق أن الإبل إنما سميت إبل، قالوا لأنها تبول على أفخاذها. وكتاب عمر ابن الخطاب اعتمده الإمام مالك، مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية 3 كتب: كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أنس أخرجه البخاري ومسلم وتوفي رضي الله عنه واستقر عنده، وكتاب أبي بكر بن حزم، وكتاب أبي بكر بن حزم لم يعتمده مالك رحمه الله لأنه ليس فيه زكاة الغنم، وكتاب عمر رضي الله عنه اعتمده الإمام مالك رحمه الله وعول عليه لطول خلافة عمر وساعة دولة الإسلام في ولاية عمر بن الخطاب. أولا، عمر بن الخطاب كانت ولايته 10 سنين وأشهر، ودولة الإسلام توسعت رقعتها جدا في عهده رضي الله عنه وأرضاه. وما دام توسعت رقعة الإسلام، ماذا يدل على أن المصدقين أي الذين يسعون لجمع الزكاة كثر جدا، وهذا كله لم يرد أن واحدا من الصحابة أو من كان في زمن عمر اعترض على عمر رضي الله عنه في هذا الكتاب، وكان متداولا، وهو الذي عمل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولأن هذا الكتاب استقر بالمدينة ودانت به أو دان به الخلفاء من بعد عمر، فكان كالإجماع، ولهذا عول عليه الإمام مالك رحمه الله، لأن فعل عمر وسكوت جميع الصحابة وعدم اعتراضهم على أي شيء مما ورد فيه استدل به على أنه يشبه الإجماع، ولهذا اعتمده الإمام مالك رحمه الله تعالى. ونص هذا الكتاب على أن في الإبل في 24 فما دونها لا يخرج إلا الغنم، في كل 5 من الإبل شاة، وفي 24 من الإبل كم؟ 4 شياه. ماذا نفعل بالأربعة من الإبل؟ قالوا هذا وقص، والوقص ما لا زكاة فيه، فالأربعة لا يؤخذ منها شيء، الزائدة على 20. في كل 5 من الإبل غنم، يعني في العدد 24 فما دون لا يخرج إلا الغنم. ما يجيش المصدق الساعي ليجمع الزكاة ويقول له أنت يا عندك 24 من الإبل ملاح، والناس كاين فقراء يحتاجوا للحم، أنا ماذا بيا ندي بعير كبير، ما نديش 4 كباش صغار لأنه ما يكفيوش، لازم ندي لك بعير ليس له الحق. فإن أخذ غير الغنم في أقل من 24 أو في 24 فأقل فإنه يكون ظالما، ويجوز لصاحب المال أن يشتكيه للقاضي، هذا كي يرفع الظلم عن الرعية وألا يسرف السعاه والذين يجمعون الجبايات ويضربون الناس في الأعناق. وأعجب لفعل بعض السعاه الذين يسعون لجمع الضرائب ويأتون إلى التجار ويفرضون عليهم أموالا طائلة، ثم يقول هؤلاء السعاه لهذا التاجر: هذا المبلغ راح يروح للخزينة العمومية، لا أنا لا أنت راح نربحه، هيا نتفاهموا، وهذاك المبلغ رداره له بالقوانين بناء على القانون كذا المؤرخ في كذا في تاريخ كذا والصادر بكذا وبناء على كذا والمرسوم كذا التنفيذي لقانون المالية لكذا، خرجت لك مليار. بعد يقول له هذا المليار يروح الخزينة العمومية، ما راح تربح لا انت لا انا، هاي انت فهمونا وياك، أنا ننقص لك أنت تنقص عليك وأنا ندي شوية. ها يقولون تفهموا. بعد يروح يعود له ورقة بناء على المرسوم التنفيذي رقم كذا كذا كذا خرجت لك الضريبة 100 مليون. كثير عجيب، قانون وضعي رهيب. أما الشريعة فلا تلعب فيها في هذا الباب. عندي 24 جمل تدي علي ربع غنم، تدي علي حاجة أخرى نشكيك، تلحق 25 فيها شيء تزيد علي نشكيك. كاش قاعد تلعب لا المرسوم التنفيذي لا حتى حاجة. ما أعظم الإسلام، سيأتينا بهاء هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة وتيسيرها على الأمة وعدم إثقال الضرائب وفرض الأموال على أرباب الأموال، بحيث يكون التشجيع على العمل ما يكونش التثبيط. المقصود أنه في كل 24 فما دون لا تجب إلا الغنم، لا يجب إلا الغنم في الصدقة. في كل 5 من الإبل قال وفيها فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض. إذن عندنا 24 وانت نازل 23 22 لا يجب إلا الغنم. في كل 5 من الإبل تخرج شات. إذن في 24 كم شات؟ 4. يبقوا لنا 4 إبل، هل نخرجوا منهم معزة صغيرة؟ قال هذو 4 ما نخرجوش، كيفاش نخرجوا معزة صغيرة؟ لا، نقول هذه 4 وقص لا يخرج منها شيء. صح. من 25 قال وفيها فوق ذلك إلى 35، يعني من 25 حتى 35 كاين اللي يغوي يرقد، راهي حسابات مع الحساب ما كاش الرقاد. من 25 إلى 35 كاين ابنة مخاض، وبنت المخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثانية، يعني كملت سنة ودخلت في الثانية. ولماذا سميت بنت مخاض؟ سميت ابنة مخاض لأن أمها حامل قد مخض بطنها، يعني تحرك، هكذا سميت ابن مخاض، بنت مخاض. طيب هل يصلح نخرج ابن مخاض؟ نقول لا يصلح أن يخرج ابن مخاض، الواجب إخراج بنت مخاض وليس ابن مخاض. تعرفوا باللي في الماشية كاين فرق بين الذكر والأنثى، فرق بين الناقة وبين الجمل، ولهذا يجب شرعا ونصا أن نأخذ ما جاء التنصيص عليه في أسنان الإبل وأنواعها، أنواع الماشية. فإذا قال يخرج من عدد 25 إلى عدد 35 نخرج بنت مخاض، ما يجوزش نخرج ابن مخاض. واضح؟ لأن هذا هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يحصل وأنه ما تكونش بنت مخاض، إنسان ما عندوش بنت مخاض، عنده 35 بعير وما عندوش بنت مخاض، قاعد ذكورة، ماذا يفعل؟ قال فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر. ابن لبون واش وصفه؟ احنا قلنا بنت مخاض اللي كملت سنة ودخلت في الثانية. ابن اللبون هو ما دخل في الثالثة ودخل في السن الثالث، يعني أكبر من بنت المخاض. طبعا بنت المخاض أنفس وأغلى من ابن اللبون، فإذا لم يجد بنت المخاض يروح ينتقل ابن اللبون، ما يجيبش اللي كيما بنت المخاض اللي في سنها اللي هو ابن المخاض، لا، يروح يمد ابن اللبون الذي هو أكبر منها. قال فابن لبون ذكر، وصف بأنه ابن لبون كما قال أهل العلم، وصف بالذكورية، مع أنه قوله فابن لبون يدل على الذكورية، فلماذا قال فابن لبون ذكر؟ وصف به زيادة في البيان، وأنه لا يكون أنثى بل يكون ذكرا، لأنه كون يروح المصدق اللي هو الساعي الذي يجيب الذي يجمع الزكاة وروح يخرج له بنت لبون يكون ظلمه، فلا بد أن يخرج إن لم يجد بنت مخاض أن يخرج ابن لبون ذكر، فإن أخرج بنت لبون فإنه يكون ظالما، لهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الذكورية، مع أن قوله ابن لبون يدل على الذكورية، قوله فابن لبون ذكر وصفه بذلك النبي أو وصفه بذلك عمر رضي الله عنه في كتابه، وقد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في البيان، أو لأن بعض الحيوان قال بعض أهل العلم، أو لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ الابن، مثل ابن عرس وابن آوى. وابن عرس وابن آوى حيوان يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال له ابن آوى سواء كانت ذكرا أو كانت أنثى. أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكورية ليبين أن ابن اللبون أنقص من بنت المخاض بوصف الذكورية، فكونه أكبر منها في السن وهو ذكر يساويها وهي أنقص منه في السن وهي أنثى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن، يعني إذا ما كانش عنده ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45. إذن عندنا من 36 إلى 45 ماذا يكون الواجب إخراجه؟ الواجب إخراجه بنت لبون. إذن الأول بنت مخاض والثاني بنت لبون، من عدد 36. إذن من 24، من 1 إلى 24 عندنا في كل 5 شات. من 25 إلى 35 عندنا بنت مخاض، إذا ما لقاش بنت مخاض يعوضها بابن لبون ذكر. فوق ذلك، يعني فوق 35، يعني من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، وفيما فوق ذلك يعني من 46 إلى 60 ففيها حقة، سميت بالحقة، والحقة هي ما دخلت في السن الرابعة وأصبحت في عمر يستطيع الفحل أن يطرقها. ولماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل، وجمع حقة حقاق، وجمع حقة حقاق، سميت بحقة قالوا لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل وهو الذكر، يعني أن يأتيها الفحل وهو الذكر، وجمع الحقة حقاق. إذن من 46 إلى 60 تجب حقة. احنا قلنا من 36 إلى 45 ماذا؟ بنت لبون. يكون عندنا 59 ماذا يجب؟ هذا يجب حقة حتى 60 بنت لبون، ما يكونوش زوج بنات مخاض، على ما يجوش. احنا قلنا كي يكون عنده 25 تجب عليه بنت مخاض، كي يولو 59 شحال يولو عندنا زوج 25ات، صح ولا لا؟ يقولوا عندنا زوج 25ات، ما عندنا زوج بنات مخاض. انتبهوا جيدا للحسابة، تخلوش الحساب يروح. إذا أنتم حطوا أمامكم يعني دائما يعني العلامة من كذا إلى كذا حقة، من كذا إلى كذا بنت لبون، من كذا كذا بنت مخاض. بعد بينهما احنا الحساب كيكون بيناتهم، كيكونوا زوج بنات مخاض نديروا الحساب. احنا في 25 إبل، احنا قلنا من 24 لتحت كاين غير الغنم، تلحق 25 تجيب بنت مخاض إلى 35. الآن عندنا 59 كم فيها؟ فيها بكم؟ 2 بنات مخاض، 2، لأنه 25 تجيب فيها بنت مخاض، صح ولا لا؟ حقة مازال ما لحقتش 60، احنا قلنا 59. شوف هي تلحق 60 تجيب حقة، يتنحى وقع الباقي، واضح؟ ها؟ ها؟ خلينا هذه، احنا نتكلموا على الأصل. أنه في 25 كاين بنت مخاض. انتبهوا جيدا. أنا أدري أنه أكثركم أول مرة يسمع هذا النوع من الزكاة أول مرة، ولهذا أنا أرجو أن تنتبهوا. والحساب تاعها سهل جدا، ما فيش قاعد تخربيش، سهل جدا. شوف 24 هو الآن رانا نتكلم على زكاة الإبل، 24 فما دون يعني 24 23 22 إلى 1، يعني من 1 24 لا يجب إلا الغنم. الآن في كل 5 من الإبل عندنا شاة واحدة، شاة اللي هي من الظأن، سواء كان معز أو كان ظأن، معز أو ظأن. سيأتينا في الكتاب أنه لا يقبل التيس، طبعا التيس ولا الكبش الفحل، لأنه الفحل الذي يطرق، لأنه في كل غنم كاين فحل، فحل هو الذي يطرق الإناث كي تحمل، هذا لا يجوز للمصدق أن يأخذها. شوف الإسلام يا إخواني عظيم، حتى يكون الفحل يعني كبير ومليح وكذا ما يجوزلوش يديه. لماذا؟ لأن نفع الفحل في الغنم لا ينبغي أن ينقطع بأخذه. كذلك التيس في المعز، التيس في المعز هو الذي يطرق المعز، ولهذا لا يجوز للمصدق أن يأخذ تيسا. هذا في كتاب عمر. إذن عندنا في 24 فما دون لا يجب إلا الغنم، في كل 5 شات. من 25 إلى 35 تجب بنت مخاض، إذا ما كانش بنت مخاض ابن لبون ذكر. من 36 إلى 45 عندنا بنت لبون. من 46 إلى 60 عندنا حقة. الآن إذا كان عندنا عدد 52 من الإبل كم يجب؟ ها؟ ما زوج بنت لبون حقرت المول الغنم، بنت وما خاض ما تخلطش. هكذا من بعد يمنك المصدق راح ينحي لهم بنت لبون، مشكلة ما كاش كاع المصدقين ذوك. طيب إذا من 46 إلى 60 كاين حقة، حقة طروقة الفحل يعني التي يطرقها الفحل. قال وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. الجذعة هي التي دخلت في السن الخامسة. إذا عندنا من 61 إلى 75 عندنا جذعة. طيب إذا كان عندنا، إذا كان عندنا 70 شحال يجب فيها؟ بنت مخاض، بنت مخاض وبنت لبون. نعم إذا كان عندنا 70 تجب عندنا بنت مخاض وبنت لبون، لأنه بنت مخاض لا ما يجيش من 25، لا من 36، من 36 نعم، من 36، من 36 ل 45 عندنا بنت لابون. نحيو 25 و36 شحال يوليو؟ ها تجي على ما تجي؟ لا على 71 صح. اذا 70 ما تجيناش بنت مخاض وبنت لابون، لانه من 25 35 راح لازم يكون عندنا العدد 71 باش نقدروا نخرجوا بنت مخاض وبنت لابون. اذا في 70 واش عندنا؟ وش عندنا؟ عندنا حقة أو زوج بنت مخاض، صح ولا لا؟ عندنا حقة أو زوج بنت مخاض. 70 مش 75 جذع، عفوا استغفر الله، جذع. عندنا جذع أو 2 بنت مخاض. إذن من 61 إلى 75 عندنا جذع. ثم قال أيوة، قال وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتا لبون، لأنه 90 بنت لابون تبدأ من 36 إلى 45. كي تكون عنده 45 و45 يعني 90 عنده زوج بنت لابون. هل يخير ثلاث بنات مخاض ولا زوج بنتا لابون؟ هنا كاين إشكال عند أهل العلم. منهم من جوز الخيار، والخيار يكون لصاحب المال وليس للمصدق. الآن إذا اجتمع يعني الفروض الآن تنوعت في 90، شحال عندنا من بنت لابون؟ شحال عندنا من بنت لابون؟ عندنا زوج. شحال عندنا من بنت مخاض؟ 3. لكن كي نديو زوج بنت لابون راح نطيحوا في العدد، لأنه بنت لابون أقصى 45 وإحنا عندنا عدد 90. لكن لو نديو ثلاثة بنات مخاض شحال يبقى لنا الفرق؟ يبقى لنا 15 إبل ما نخرجوش عليها الزكاة. ولهذا وجب أن نخرج اثنان بنات لبون ولا نخرج ثلاثة بنات مخاض. خلوطة لا ما تخرجش عليها شيئا، لا الثلاثة هذوك الزيادة إذا كانوا مثلا ثلاث بنات مخاض ما قدروش نخرجوا عليها الغنم شات الغنم، لأنه الغنم يحبس في 24، فوق 24 تروح الغنم، ما يزيدوش نسمعوا به كاع، ما نزيدوش نسمعوا بالغنم فوق 24، ما نزيدوش نسمعوا بالغنم. الآن إذا كان عندنا 90 من الإبل شحال يكون يوجب فيها؟ قال في نص كتاب ابن عمر، كتاب عمر، بنتا لبون، لأنه بنت لبون أقصاها شحال؟ 45، 45 و45 90، إذن ما عندناش وقص، ولهذا يجب أن نخرج بنتا لبون. لكن لو خرجنا ثلاثة بنات مخاض شحال يبقى لنا وقص؟ 15، لأنه 25 25 25 يقولوا 75، يبقون لنا 15 كاع ما يخرج عليهم الزكاة. ولهذا وجب أن نخرج بنتي لبون بدل أن نخرج ثلاث بنات مخاض. قال وفيما فوق ذلك إلى 20 و100، يعني من 91 إلى 120 حقتان، زوج حقاق، حقتان. علاش؟ لأن الحقة تنتهي بكم؟ ب60، أحسنت، 60 و60 120. ما يصلحش نقول نخرجوا أربعة بنات مخاض أو ثلاثة بنات لبون، فإن كان ثلاثة بنات لبون ما يجيوش، أو يجيو 36 36 يجيو، لازم نخرجوا حقتين. لماذا؟ لأنه بإخراج الحقتين لا يكون عندنا وقص. بعد 120 قال حقتان طروقتا الفحل. قال فما زاد على ذلك من الإبل، خلاص بعد 120 راح يولي الحساب سهل، في كل 40، في كل 40 بنت لابون، وفي كل 50 حقة، الحساب واضح. هاي الآن نجيب أمثلة. مئة وستة وثلاثين كم يجب؟ 136 إبل كم يجب؟ احنا قلنا في بعد 120 يعني 121 وطلع، يولي في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة، زوج بنات لبون وحقة، يبقوا 6. احنا دايما نقلص وننقص الوقص، يعني الوقص قد ما يكون ناقص، قد ما يكون الحساب تاعنا أو إصابتنا للحكم يكون يعني كاملا. كل ما كان الوقص كبير كل ما عرفنا بأنه كاين خلل. إذن في 136 زوج بنات لابون 90 90 وحقة 50 شحال تولي؟ 140، صح ما يخرجوش، ها 40 40 بنتا لابون ايه و50 80 130 يجيو، ايه نعم، هما بنتا لابون وحقة. احنا طالعين 173 شحال يجيونا؟ نعم 40 40 120 و50 شحال؟ 170. اذن ثلاث بنات لابون وحقة. نزيدوا المسائل، 166 حقتان وبنت لبون، 50 50 و45 شحال يوليو؟ 145، 145 احنا عندنا 160، يبقى ثلاث حقاق هو الافضل، ثلاث حقاق، لانه الوقت شحال يبقى لنا؟ يبقى لنا 10. شحال قلنا؟ 166، لا يكون عندنا ثلاث لا لا أربع أربع بنات لابون 120، لا من 70 وبعد تولي 70، ها في كل 40 بنت لابون 120 و50 شحال؟ أربع بنات لابون 160، نعم حسن، أربع بنات لابون هو الواجب. لماذا؟ لأنه الوقص شحال يبقى؟ 6، وهذا هو الأوفق في حق الفقير، وأن صاحب المال لا يظلم والمصدق لا يظلم. وهكذا الحساب يا إخواني في أسنان الإبل وفي زكاة الإبل. وأسنان الإبل كما بينها أهل العلم أولها حوار، أول سن الإبل يقال له حوار، فإذا كمل السنة وفصل عن أمه فهو فصيل، وهو الذي يسمى ابن مخاض في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا أكمل السنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى يقال لها بنت لبون. هذا هو زكاة الإبل من 1 إلى 24، فيها 4 شياه في كل 50 شاة، ومن 25 إلى 35 فيها بنت مخاض فإن لم يكن فابن نبول ذكر، من 36 إلى 45 ابن لبون بنت لبون عفوا بنت لبون، ومن 46 إلى 60 حقة طروقة الفحل، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان طروقتا الفحل، بعد 121 فما فوق في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن العدد مهما كان ينبغي أن نحسب بحيث يكون الوقص قليلا أقل، كلما كان الوقص أقل فهي الزكاة المشروعة. فإذا كان الوقص أقل بأن نخرج 4 بنات لبون نخرج 4 بنات لبون، فإن كان الوقص أقل بأن نخرج جذعة أو حقتين فنخرج الحقتين، فإن كان الوقص أقل بأن نجمع بين بنات اللبون والحقاق فهذا هو الواجب إخراجه. ثم قال: وفي سائمة الغنم والجذعة التي ذكرت في آخر أسنان الإبل، قيل سميت جذعة لأنها سقطت أسنانها، لأنها سقطت أسنانها، وفي اللغة الجذع هو السقوط، أو قيل العكس لتكامل أسنانها، قيل لأنها سميت جذعة لأن أسنانها سقطت، أو العكس لأن أسنانها كملت، ولعل هذا هو الأقرب. ثم قال: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. تبدأ زكاة الغنم من عدد 40، لعنده 39 لا يزكي، لعنده 40 يزكي واحدة، تبقى وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة حتى 120 تبقى وحدة. الوقت شحال كاين؟ كم عدد الوقص؟ 80. تصوروا سماحة الإسلام ويسر الإسلام، في 40 تمد وحدة، تبقى تمد وحدة حتى يكون عندك 120، تبقى تمد غير وحدة. تشوفوا الوقص شحال، 80 شاة، كون يحطوها للعقل يا إخواني شحال نخرجوا، خرجوا زوج ثلاثة نخرجوا، لو نحطوها للعقل نخرجوا ثلاثة يا إخواني، صوروا. ولهذا الشرع يا إخواني ليس بالعقل، ليس الشرع ما يستحسنه العقل أو ما يقبحه العقل كما هو مذهب المعتزلة، وإنما الشرع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا الشرع نقول آمنا به كل من عند ربنا. الواجب أن نذعن لشرع ربنا، وألا ندخل العقول فنحسن أو نقبح مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام. في الشياه إذا لحقت 40 نخرج واحدة، نبقى ونخرج واحدة حتى 120، لو نحط العقل راح نخرج 3 شياه، لكن هكذا جاء في شريعتنا، لأن شرعنا موصوف بالتيسير والسماحة وليس فيه التضييق على الناس. من 121 إذن من 40 تخرج واحدة تبقى تخرج واحدة إلى عدد 120. كيف فوت العدد 120 بواحدة يعني 121 إلى 200 تخرج زوج؟ شحال الوقص؟ شحال الوقص؟ 160 الوقص. الوقص 160 لأنه إحنا عندنا في 40 واحدة. 200 شحال فيها من 40؟ 5. مفروض نخرجوا في العقل نخرجوا 5 صح ولا لا؟ لكن في الشريعة نخرجوا زوج إلى 200 خرجوا زوج. الوقت شحال؟ 120 مش 160. 120 40 و 40 80 يبقى لنا الوقت 120 في 200 واضح. قال وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه. إذن من 201 حتى 300 كاين ثلاث شياه. الوقت شحال الآن؟ 180 الوقص. 180 الوقص. قال فما زاد على ذلك ففي كل 100 شات. إذن نحسب نعودوا من 41 لا شيء. من 1 إلى 39 لا شيء. من 40 إلى 120 شات. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 300 ثلاث شياه. صح. بعد بعد بعد 300 يعني 301 فما فوق كل 100 خرجوا شات. 398 399 شحال خرجوا؟ خرجوا ثلاثة. شحال الوقص؟ 198 الوقص. 198 هذا أقصى شيء يبلغه الوقص وهو 198 شات لا يؤخذ منها شيء. احنا كون نديروا الضرائب يا ودي يطلع 198 تطلع ليش؟ لذا أنا أدعو من على هذا المنبر الشريف كل من يعمل في هذه في هذا المجال أن يتقي الله عز وجل في الناس وأن لا يظلمهم. أسأل الله أن يهدينا جميعا. إذن حساب الشياه واضح. من 1 إلى 39 لا شيء. من 40 إلى 120 كاين شات. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 300 كاين ثلاث شياه. من 301 فما فوق في كل 100 شات. في 1000 شات شحال نخرجوا؟ اسمح لي هذا الأخ هذا شحال في 1000 شات شحال نخرجوا؟ 10 على في كل 100 شات. القاعدة واضحة. في 1000 شات يديله المصدق ويزكي 10 شياه. طبعا 10 شياه الإنسان اللي مش هو يديرهم للبيعة اللي يخليهم يولدوا ويكثروا، لكن اللي يديرهم للتجارة عروض التجارة هذا يزكي القيمة ولا يزكي الشياه. يعني إذا كان عنده 5 كباش يشوف إذا كان عنده الكباش هذو تاع 13 مليون يضربهم في 5 شحال خرجوا له؟ يخرج الزكاة صح ولا؟ إذا كان عنده 4 كباش تاع 12 مليون تخرج له 48 مليون. إذا كان نصاب 40 مليون راح تجب عليه الزكاة صح ولا لا؟ إذن حساب تاع عروض التجارة غير حساب المال الذي وضع للنسل والدر كما يقال. وبهذا يتبين أن الإسلام كله يسر وسماحة. طبعا ما نقولوش التيسير فيما يخالف الشرعة. شي واحد يجي رمضان يقول الإسلام يسر هذا العام راه سخانة، ما نفطروش نأجلوه لديسمبر كي يولي النهار فيه 5 سوايع. لا، قولوا له هذا ما هذا ينافي التيسير لأنك تنافي الشريعة. لكن الحمد لله ما جاء في شيء في الشريعة فوق طاقة المسلم، بل كله في متناول المسلمين. قال ولا يخرج في الصدقة قال ولا يخرج في الصدقة تيس لا يخرج في الصدقة تيس. والتيس كما ذكرنا هو فحل المعز، هو الذي يطرق المعز كي تحمل. لماذا؟ لأنه نفيس، ليس لأنه وضيع، لا، بل لأنه نفيس. فلا يخرج تيس ولا هرمة. والهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. قال ولا ذات عوار. وذات العوار هي ذات العيب أو النقص، كل شاة فيها عيب أو نقص لا تخرج، لا يجوز إخراجها في الزكاة. طبعا يدخل في ذات العوار الكبيرة التي ذكرنا، ومن باب عطف العام على الخاص، ويدخل فيها المريضة البين مرضها، ويدخل فيها العوراء البين عورها، ويدخل فيها الجرباء والعمياء والعرجاء التي لا تلحق الغنم، وهي العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي. كل هذا لا يجزئ في إخراج الزكاة. قال ولا يخرج تيس ولا هارمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، أو إلا ما شاء المصدق. وهل المقصود المالك أو الساعي بالمصدق؟ إن كان المقصود به الساعي فيكون بتشديد المفتوحة المصدق، وإن كان المقصود به رب المال فبتخفيف الدال المصدق، وأصله المتصدق. المصدق عفوا، إن كان المقصود به المالك فبتشديد الدال وتخفيف الصاد، وإن كان المقصود به الساعي فبتشديدهما الصاد والدال. والمقصود بقوله إلا ما شاء المصدق هذا فيما إذا كان الراعي لا يملك إلا مثل هذه التي فيها عيوب، فإن المصدق إذا شاء أن يأخذ هذه لأن المسلمين وفقراء المسلمين ينتفعون بها وبلحومها فله ذلك، فالخيار له، إن شاء أن يأخذ هذه إذا لم يكن له غيرها فله أن يأخذ، يعني الساعي، وإلا يأمر بالإتيان بالسليمة، بأن يتصرف صاحب المال ويأتي بالسليمة. قال ولا يجمع بين مفترق، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قوله ولا يجمع بين مفترق هذا ما يسمى بالخلطة في الفقه، هذا ما يسمى بالخلطة في الفقه، وهي لا تكون إلا في الماشية. والمقصود أنه لا يجوز للمصدق أو للمصدق وهو الساعي أن يجمع بين مفترق، واحد عنده 20 غنم شاة في مكان، وعنده 20 في بلاد أخرى، واحد يملك 20 في وهران و20 في عنابة، ما يجيش الساعي يقول له لا أنت عندك 20 هنا و20 له ولا 40 نخرجوا لك واحدة، لا، لا يجمع بين مفترق، لأن المقصود إذا كان الإنسان دارهم للحيلة اللي هي الفقرة الثانية، ولا يفرق بين مجتمع، واحد غير يجي يبدأ ويدور جماعة تاع الزكاة يقبض يوزع كاع المشية تاعو، يمد 20 اللي هي 30 هنا 15 اللي هي، كي يجي لهنا الكاليتو شحال عنده يحسب له 20 ما عندك الزكاة، واللي راه في جهة الرويبة يروح يحسب يلقى عنده 15 يقول له ما عندكش، هما يروحوا يعاود يجيبهم كاع. هذا طبعا لا يجوز، كما لا يجوز أن يجمع له بين مفترق، إنسان عنده مال لكن عنده شوية في وهران وشوية مثلا في عنابة، لا يقول له عندك مثلا عنده 20 هنا و20 هنا يقول له عندك 40 خرج واحدة، نقول هذا لا يجوز. هذا ما يسمى بالخلطة، والخلطة في الفقه نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. والخلطة التي تجب فيها الزكاة هي خلطة الأوصاف لا خلطة الأعيان. وما الفرق بين خلطة الأوصاف وخلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان هي أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك، أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك. مثاله رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة. رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة. هذا 80 شاة راهي بينهما، واحد ما يعرف 40 تعور راهي يعني مخلوطة، لا يتميز مال هذا من مال هذا. الآن هل يجب المصدق أن يخرج شاتين أو يخرج شاة واحدة؟ نقول يجب أن يخرج شاة واحدة، لأن مال، لأن خلطة الأعيان كالمال الواحد، لا يجوز أن يجعل مالين ما دام أنه لم يتعين مال هذا من مال هذا. وهذا واقع، لو أن رجل مات وخلى ابنين وخلى 80 شاة، بعد أسبوع ماتوا 30، ما يجيش واحد يقول خوه اللي ماتوا التوعك، صح ولا لا؟ يقول له التوعي مزال ومحيين، نقول له لا غلط، لأنه مازال ما فرقناش، راه مال واحد. الآن ماتوا 30 من 80 يبقوا 50، يعني يبقى 25 ليه 25 ليه، يعني اللي ماتوا بيناتكم. ولهذا عد هذا المال مالا واحدا. فالساعي ماذا يفعل في مثل هذا المال المخلوط خلطة أعيان؟ الساعي يجب أن يخرج عن ذلك المال كله على أنه مال واحد، وهو في الحقيقة شركة بين اثنين، صح ولا لا؟ أما المال أو أما الخلطة الأوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر. واحد عنده 40 شاة، واحد عنده 40 شاة، بس هذا 40 تاعو يعرفها وهذا 40 تاعو يعرفها. كنت موت 25 من عند هذا، الأخر ما يغرملوش، إلا مات 25 من حق ذاك تبقى له غير 15 والأخر 40 تاعو صافية. خلطة الأوصاف ذكر أهل العلم أنها تشترك في أمور. مثال ذلك، يكون لي مثلا 20 شاة ولك 20 شاة، ثم خلطوها بيناتهم، خلطوها، صح أنا نعرف التوعي أنت تعرف التوعك، خلطوهم. كيفاش خلطوهم؟ خلطوهم شوف، يباتوا كيف كيف، ويرعوا كيف كيف، ويتحلبوا كيف كيف، والفحل يكون بيناتهم قاع، ماشي أن نجيبوا التوعي دون التوعك، يعني كأنهم مال واحد. بالصح أنا نعرف التوعي أنت تعرف التوعك، فلي مثلا 20 ولك 20، بعد يموتوا 20 توعي، هل يجوز أن أغرمك نقول لك لا التوعك نقسموهم خي كانوا كيف كيف؟ قلوا لا، لأن التوعي راهم متميزين ماتوا. ولهذا لا ينبغي أن نخرج الزكاة من جميع هذا. فلو كان لي 20 ولك 20 وهي مخلوطة صح متميزة، تاعي وحدها وتاعك وحدها معروفة، مع أنهم يصرحوا كيف كيف ويباتوا كيف كيف، كيجي المصدق ما يديش على 40 وحدة، لأنه علاه؟ لأنه كل واحد عنده 20 تاعه، والعشرين ليست نصابا في أشياء، وبالتالي لا يجوز للساعي أن يأخذ شاة من المجموع. قال إلا أن يقال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الخلطة فيما بعد إن شاء الله تعالى، وفيها مسائل كثيرة بإذن الله تعالى. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان عندهم خليط أعيان راح يتراجعوا بين الشركاء، يتراجعون بالسوية. لو أن إنسان شرك مع واحد وفي زوج عندهم 40-40 ومتخلطين، بصح هذا 40 هذوما فيهم تيوس أو فيهم معز وفيهم ظأن، نص نص، ماذا على المصدق؟ يعني ماذا على المصدق الذي الساعي، ماذا عليه؟ عليه أن يأخذ من هذا ويأخذ من، يأخذ معز ويأخذ ظأن، ما يخيرش غير الظأن. لماذا؟ لأن المال خليط وهو بين معز وظأن. فهذا معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ثم قال وفي الرقة، والرقة تطلق على الفضة،

ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال: قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبن أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال: قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاتا صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال: قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. قال: قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. هذا باب ما جاء في صدقة البقر. وسمي البقر بقرا قالوا لأنه أو لأنها تبقر الأرض أي تشقها في الحرث. وقوله ما جاء في صدقة البقر أي جنس البقر سواء كان ذكرا أو أنثى. وزكاة البقر ثابتة بالسنة والإجماع، زكاة البقر ثابتة بالسنة والإجماع. ما السنة؟ فما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، ما من صاحب إبل أو بقر ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت لحما فتنطحه بعروق بقرونها حتى تأتي على آخر شات، وهكذا كما جاء في الحديث، حديث أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا ما ورد في السنن من حديث معاذ الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما الإجماع فإن الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني يقول: لا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر، لا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر، كذا نقله أبو عبيد. قال مالك رحمه الله: حدثني يحيى، أو قال الراوي عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي المعروف بالأعرج عن طاووس اليماني، وهو طاووس بن كيسان، قيل اسمه ذكوان، وطاووس لقب له وهو من سادات التابعين، أن معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا. قوله أخذ من 30 بقرة، التاء هنا للوحدة وليست للتأنيث، التاء هنا للوحدة وليست للتأنيث، يعني ليس المقصود أنه إذا ملك الرجل 30 بقرة أنثى أن الزكاة تجب عليه، واضح؟ بل المقصود أن المالك إذا كان يملك 30 من البقر سواء كان أنثى أو ذكر فإن الزكاة تجب عليه. فقوله أخذ من 30 بقرة، التاء هنا للوحدة وليست للتأنيث، والمقصود جنس البقر سواء كان ذكرا أو أنثى. قال أخذ من 30 بقرة تبيعا، التبيع في المذهب في مذهب الإمام مالك، وما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، هذا هو التبيع في المذهب. وعند جمهور أهل العلم التبيع وما أكمل سنة ودخل في الثانية، هذا هو الذي عليه أكثر المحدثين أو أكثر الفقهاء. وأما في المذهب فهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي تبيعا لأنه فطم، يعني لا يرضع من أمه، فطم وصار يتبع أمه، وصار يتبع أمه في الرعي، يعني وين تروح أمه يمشي. وقيل سمي تبيعا لأن قرنيه يتبعان أذنيه، يعني القرون تعو يكبروا كما أذنيه، يعني يولوا في مستوى واحد في هذا السن، القرون والأذنان يكونان في قياس واحد، هذا ما قيل في وصف التبيع. فإما أن يكون أكمل سنة ودخل في الثانية، أو أكمل سنتين ودخل في الثالثة في المذهب وفي مشهور المذهب. قال: ومن 40 بقرة مسنة. إذن الحساب واضح، قبل 30 في البقر هل يجب الزكاة؟ لا يجب الزكاة. قال ابن سيرين أو قال ابن المسيب عفوا وبعض السلف: أسنان البقر في الزكاة كأسنان الإبل. قالوا: لأن الإبل والبقر لهما وصف واحد في الحكم في الأضحية، لأن كلا منهما يشترك فيها سبعة، فالإبل يشترك فيها سبعة والبقر يشترك فيها سبعة، فوجب أن يكون زكاتهما أيضا تبدأان من 5. هذا قول مهجور ليس عليه عامة فقهاء الإسلام، لهذا ذكر كثير من أهل العلم استقرار أحكام الإسلام في زكاة البقر على ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأن أول عدد يبدأ فيه الزكاة هو أن يملك المالك 30 بقرة ليس فيها شية، مباشرة زكاة البقر من جنسها، مش كما الإبل، الإبل في كل 5 شات إلى 24، بعد 24 يروح الشياه ويجيوا مكانهم من جنس الإبل. البقر في كل 30 تخرج تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 تخرج مسنة. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله ذكر الحافظ ابن حجر لأنه منقطع، وهو كذلك، لأن طاووس بن كيسان لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان من أعيان المدينة، ما كان من أعيان اليمن، وأحكام معاذ بن جبل قد سرت وانتشرت بين علماء اليمن حتى صارت معروفة، وكان ما ينقله طاووس عن معاذ كأنه متصل، لكن الواقع أن طاووس لم يلقى معاذا. وهذا الحديث نفسه خرجه أصحاب السنن أيضا من طريق مسروق عن معاذ، وله طرق كثيرة، ولهذا حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني بشواهده وطرقه. زكاة البقر ذكرنا أنه في كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 يخرج مسنة، والمسنة هي التي دخلت في 4 في مذهب مالك، وفي قول الجمهور هي التي دخلت في 3 تسمى مسنة. طبعا ما بين 30 و40 ماذا؟ وقص. 39 كم فيها؟ تبيع. إذن 9 كلها وقص لا شيء فيها، 9 كلها وقص لا شيء فيها، تلحق 40 عندنا مسنة. وبعد في 50 كم؟ في 50 مسنة. الوقت شحال ولا؟ 10. لا لا مسنة مسنة نعم. الوقت 10. في 60 تبعان، لأنه لا وقص فيه، تبعان أو تبعتان. من 40 للستين كاين وقص، كم عدده؟ 19. ها 19، لأنه الستين يولو زوج تبعان، الستين يولو تبعان، صح ولا لا؟ لكن 59 شحال كاين؟ كاين مسنة. يعني من 40 ل 59 كاين 19 كلها وقص. واضح؟ ما نقدروش نخرجوا تبعان وما نقدروش نخرجوا مسنتان. تخرج لنا مسنة والوقت شحال يولي؟ 19. شوفوا الإسلام شحال فيها الرحمة يا إخواني. 19 بقرة ما يخرج عليهم والو، كون يبيعهم ذوكا شحال المسوكية شحال راه هذا؟ 25 ب 20، تصور 19 في 20 300 مليون، واللي عنده 40 مليون يخرج. كنت دخل عقلك تفسد الشريعة يا إخوان. والله يا إخواني لو ندخل عقولنا لأفسدنا الشريعة، لأنه هذه العقول المرجع تحب تفهم. وقال لك الله لوجيك أنه لازم نخرج، وكيفاش هذاك 40 مليون يخرج الزكاة وهذا عنده 19 بقرة ما يخرج عليها والو؟ قولوا له هكذا قال ربنا، هكذا قال ربنا، وهكذا حكم ربنا جل وعلا. وما لقياس كما قالوا في القراءات، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما به الرضا متكفل، هكذا يقول الشاطبي في الشاطبية. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما به الرضا متكفل. نحن نقول ما لقياس في الشريعة مدخل، إذا كانت الأمور منصوصة لا يمكن أن ندخل القياس. إذن عندنا في الستين تبعان، عندنا من 40 يعني بين 40 والستين كين وقص اللي هو 19، هذه لا يخرج منها شيء. في 70 شحال خرجوا؟ تبيع ومسنة. في 70 عندنا تبيع ومسنة، لأنه التبيع في 30 ومسنة في 40، ما يخرج وقص صفر، صح ولا لا؟ في 80 شحال خرجوا؟ مسنتان. في 90 ثلاث تبعات. في 90 أو ما كانش وقت، ثلاث تبعات، ثلاث تبعات في 90. في 120 أحسنت، ثلاث مسنات أو أربع تبعات، لأن الوقت صح يخرج لنا صفر. الآن صاحب المال الآن يعني المسألة يقولوا إذا تساوى الفرضان، يعني الآن عندنا فرض تساوى فيه التابع، نخرج التابع ولا نخرج المسنات؟ كما هنا 120 عندنا 3 4 تابعات ولا 3 مسنات، الآن تساووا الفروض، الحكم لمن؟ هل للساعي أم لصاحب المال؟ قالوا الحكم لصاحب المال لأنه هو الغارم، الحكم لصاحب المال لأنه هو الغارم. يقعد يقول له أدي 3 مسنات ولا أدي 4 تابعات، هو اللي يحكم ماشي اللي جاي يدي لي زامبو. وإن كان هذو ما همش ضرائب، هذه صدقة وليست ضرائب، هذه صاحبها يؤجر عليها وتؤخذ منه عنوة وليس له حق في أن يتظلم، أما الضرائب فهذا شأن آخر فليست من الصدقة. إذن المسألة واضحة في زكاة البقر لا إشكال فيها، في 30 تبيع في 40 مسنة، ثم نبحث عن الوقص بين هذه وهذه مهما كان العدد، نشوفه دائما نجمعه بين الثلاثينات وبين الربعينات، نشوفه اللي يكون الوقت قليل هو اللي نخرجه. إذا كان الوقت صفر وتساوى الفرضان، هنا يبقى الخيار لصاحب المال يعطي ما شاء، إن شاء أن يعطي التبيع وإن شاء أن يعطي المسنات. ثم إن معاذ بن جبل أتي بما دون ذلك، يعني أتي، إذن أتي معاذ بن جبل بأقل من هذا وبما دون الثلاثين، فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، يعني لا يجوز أن يؤخذ من رعاة البقر إذا كان عدد أبقارهم أقل من 30، لا يجوز أن يؤخذ منهم شيء. فلو كان عندهم 29 بقرة لا يجوز أن يخرج من أموالهم شيء ولا أن يؤخذ من أموالهم شيء. قال معاذ: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه، يعني حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ ابن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق، أن معاذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ولم يحضر جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.